سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فسياق هذا الحديث تبيانا لحديث امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن المقصود به المسلم الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لأن الذي يعصم الدم الشهادتان والصلاة والزكاة. ثم إذا جاء وقت الصيام من رفض أن يصوم ولا يعترف بالصيام فهو منكر ركن من أركان الإسلام إلى آخره. فقتل النفس المعصومة، قتل النفس المسلمة المؤمنة، من أعظم الفساد في الأرض. وقرنه الله جل وعلا بالشرك الأكبر وعظم شأنه وشدد في أمره وتوعد على فعله، وأن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من رأى مسلما مؤمنا على خطر الهلاك لو لم يقم بإنقاذه لا أهلك، ففعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لأنه لا ينفع عمل إلا إذا أريد به الله جل وعلا. فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل النفس يا عباد الله يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يزال المرء المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. النفس بالنفس القصاص، إذا قتل إنسان مسلما بغير حق فالواجب القصاص، إلا أن يعفو أولياء الدم إلى الدية، فقد جاء في الحديث الصحيح: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، يعني إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا على دية أو ابتغاء وجه الله فقط. فموجب قتل النفس المسلمة المعصومة القصاص، فإذا قتل مسلم مسلما بغير حق حل دم القاتل، لكن يتولى ذلك السلطان بعد ثبوت العدوان بالقتل ومطالبة أهل الدم بالقصاص. والأخذ ربع بحكم القصاص إلا أن يعفو أهل الحق هو مقتضى الحكمة الإلهية، وبه ينتظم شأن البشر وينكف أهل الشر عن الإقدام على سفك دماء عباد الله. وكل طائفة وأمة لا تقيم للقصاص وزنا فإنها في أمر مريج وارتباك تام. والعرب في جاهليتهم يقولون القتل أنفى للقتل، أي أن قتل القاتل ينتج عنه امتناع قتل خلق كثير، والله يقول ولكم في القصاص حياة، ويقول وكتبنا يعني على بني إسرائيل عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، إلى أن قال والجروح قصاص. فالحكمة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين اقتضت أن الإنسان إذا قتل مكافئا له في العصمة يقتل إذا كان القتل عدوانا، فيحل دم القاتل والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه لا يحل دم امرئ مسلم، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا بإحدى ثلاث، هذه الثلاث: النفس بالنفس، إذا قتل رجل رجلا أو رجلا امرأة، أو امرأة قتلت امرأة، أو قتلت رجلا، فالقصاص. وفيه خير عظيم وحق للدماء كثيرة. ثم إن القصاص لا يبرئ ذمة القاتل من حساب يوم القيامة، وإنما القصاص للأحياء لأهل الدم لتخفيف ما حل بهم. وتطيب نفوسهم بقتل قاتل صاحبهم. وأما القتيل فإنه يأتي يوم القيامة يحمل رأسه ويقول يا ربي سل هذا لما قتلني، والله توعد القاتل للنفس المؤمنة بغير حق بالتخليد في نار جهنم. فالإقدام على قتل النفوس المعصومة تعد لحدود الله وإجرام خطير وفساد في الأرض وبغي ومكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ربنا جل وعلا أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم، فبين صلى الله عليه وسلم أكمل البيان وأتم. النفس بالنفس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالعفو وأمر به وأخبر أن من عفا عن قاتل يبتغي بذلك وجه الله يعتق الله بكل عضو من أعضاء المعتق عضو من أعضاء العافي، والله جل وعلا يحب العافين ويقول وأن تعفو أقرب للتقوى، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، والله جل وعلا عنده الخير العظيم. النفس بالنفس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقتل نفس بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول وزر من ذلك، لأنه أول من سن القتل. فكذلك من أحدث فتنة وجرأ مفتونين على القتل، فكلما قتل بسبب فتنته يتحمل من أوزار القاتلين مثل أوزارهم دون أن ينقص من أوزارهم شيء. النفس بالنفس. وفي بعض الأحوال يكون القصاص أحسن وأجمل من العفو إذا كان فيه ردع وزجر وإخافة لمن يستمرئون الإجرام ويعتدون على عباد الله. النفس بالنفس. والثيب الزاني. الثيب الزاني هو من تزوج من رجل أو امرأة وحصل بينه وبين الزوج الجماع التام، فإذا زنى رجل أو امرأة بعد إحصان بزواج كان حقه إزهاق نفسه بالرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت. الثيب الزاني. أما البكر فحكمه جلد 100 وتغريب عام. والزنا ذكره الله جل وعلا مقترنا بقتل النفس المعصومة وبالشرك، لأنه من أخبث أنواع الكبائر لما فيه من الإفساد والفساد واختلاط الذراري وإفساد المجتمعات. وما شاعت الفاحشة في بلد إلا شاع فيهم البلاء وأنواع الأسقام. وهذه العقوبة المغلظة لا تثبت إلا بأمر بالغ الدقة، وقل أن تثبت إلا باعتراف يعترف مرتكب الزنا ويثبت على اعترافه أن يبقى عليه، وهو إنما يعترف لأنه إذا أقيم الحد على مرتكب موجب الحد كان ذلك كفارة له. إذا أقيم الحد حد الزنا على مرتكب الزنا كان ذلك الحد كفارة لذنوب تلك الفعلة. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. كأنه لما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، كان سائل يسأل ما هي؟ قال الثيب الزاني. والسبب في أن الثيب حكم هذا المغلظ لأنه عرم أثر الفعل وعلم الغيرة وما يكون من أسى وحزن وفساد وبلاء، فكان حقه إذا اعترف بهذا الجرم أن يقتل وأن يقتل بهذا النوع من العقوبة بالرجم حتى الموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك في حادثتين، رجم مرة امرأة ورجم مرة رجلا، وهذا من توفيق الله لهذه الأمة أن تكون الأحكام الصارمة قد وجدت فعلا في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في عقوبة المحاربين الذين صلبوا وقطعت أيديهم وأرجلهم، كما في معنى في آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. التارك لدينه هل هو الكافر الذي أسلم ثم ارتد؟ يدخل في ذلك. وقيل من يرتكب عملا يكفر مرتكبه ويصر على ذلك، كمن يرفض أن يصلي ولو شهد أن لا إله إلا الله بلسانه وأن محمد رسول الله، فإنه إذا أصر على أن لا يصلي وأمهل ثلاثا يقتل. كذلك التارك لدينه التارك للانضواء للجماعة واجتناب ما يخلخل أمنها ويزعزع كيانها بمفارقتها لها، مفارقته لها، يحل دمه إلا أن يرجع إلى دينه والجماعة. أحكام دين الله جل وعلا كل ما فيها من صرامة وحزم وشدة فهو لمصلحة العباد، للسير على المنهج القويم والالتزام بالتمسك بحبل الله المتين، وللتعاون على تيسير سبل الناس فيما تحصيل أسباب سعادتهم في معادهم وسعادتهم في معاشهم. ولقد ذكر العلماء كثيرا من أوصاف التارك لدينه، مما ذكروه من يخرج على الأمة وينبذ الطاعة ويضرب ويشرع سيفه أو سلاحه بغير طلب ثأر من أحد، فهذا أعدوه من التارك لدينه المفارق للجماعة. لكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أن من أجرم وأساء وفارق الجماعة وترك الالتزام بما هي عليه ثم ندم وعاد وتاب فالله تواب رحيم. والله قال عن المحاربين الذين يعظم خطرهم ويستشري شرهم ويتفاقم الخطب بسببهم أن من تاب من قبل القدرة عليه لا يناله ذلك العقاب المنصوص عليه في أول الآية، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فكل بل عد كثير من أهل العلم أن كل ذنب يكون بين العبد وبين الله إذا جاء العبد تائبا نادما آسفا لا يطبق عليه ذلك الحد وتلك العقوبة. وهذا من أدلة كمال هذه الشريعة واشتمالها على أعظم موجبات الرحمة ومثبتات الألفة ومقيمات السبيل الآمنة لسير العباد. فلا يزهد بهذه الشريعة وهذه الملة الحنيفية السمحة إلا من أضاع نصيبه، فنعوذ بالله من إضاعة النصيب. ومما جاء في الصنف الثالث التارك لدينه الحديث الصحيح الذي رواه مسلم غيره: من خرج عليكم، إلى آخر حديث عرفجة، قال: فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. هذه الشريعة الملة والشريعة الحنيفية السمحة جاءت بالرحمة، لكن من الرحمة الشاملة والحكمة الباهرة أن كل من كان مصدر فساد ومحدث بلاء وشر وداعية فتنة لو ترك لعظم فساده وانتشر شره، تقتضي الحكمة الباهرة والشريعة الشاملة المباركة أن يؤخذ على يده لئلا يعم الفساد وينتشر البلاء. شريعة عظيمة لم يأتي للبشر قبلها مثلها، وهي الشريعة الخاتمة التي لا شريعة بعدها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا على هذه الملة الحنيفية السمحة، وأن يعيننا على التمسك بها، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا وقرباتنا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على أنفسنا والشيطان، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحفظ لنا أمننا على ديننا. فإن أغلى ما يتمتع به المرء أن يتمتع بدين الله الحق، أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا. فإن فقد الأمن من أعظم أنواع العذاب. فالله لما ذكر أهل القرية الذين كفروا بأنعم الله، كيف ماذا صنع بهم؟ أذاقهم الله لباس الجوع والخوف. فإنه إذا اجتمع الجوع والخوف على أمة فقد اجتمع عليهم ما أقض مضاجعهم وأفسد حياتهم وزهدهم بالحياة. فنسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من ذلك كله. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت يا أكرم الأكرمين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسألك يا إلهنا وندعوك ونستجير بك ونتوكل عليك، نسألك أن تحفظ على هذه البلاد أمنها وتصون لها ما تتمتع به من تحكيم للشريعة وقيام بالأمر بالمعروف، وأن تزيدها قوة في ذلك وتقدما تاما يا حي يا قيوم، وأن تصلح ولاة أمرها وتعينهم على ما وليتهم وتمنحهم البصيرة في الدين وتعظيم شرعك وصيانة حدوده وحماية جميع هذه البلاد بالعدل والرحمة والإحسان والحزم والشدة على أهل الغي والفساد، وأن تكافئهم على ذلك بالصلاح والاستقامة وتعظيم شرعك والتعاون فيما بينهم وبين جميع محبيهم في البلاد وخارجها على البر والتقوى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واهدنا وإياهم سبل السلام وثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأرنا عاجلا غير آجل اندحار الكفر وخروج فلوله من بلاد الإسلام عاجلا غير آجل، وأنزل بأهل البغي والظلم والجبروت والطغيان أنواع الفجائع وصنوف المصائب، واشغلهم بذلك وبأعظم منه سنين متوالية، ووفق المسلمين لتعظيم دينك وتحكيم شرعك والرجوع إليك بصدق وإخلاص في العمل يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم القول للكافر أو النصراني أو من يدين بديانة أخرى غير الإسلامية عساك بعد روحي، وما حكم لعنه؟ أما أن يقال لكافر لعلك بعد روحي، فهذا إنما يحب بقاء من بقاؤه شر على الأرض، ولا يحل، هذا عمل سيء. أما إذا قال له عساك تهتدي أو عسى الله أن ييسر لك أسباب دخول جنته، فهذا لا حرج، لأنه لن يدخل الجنة إلا إن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن يدعو الإنسان لكل كافر بأن يهديه الله للإسلام. وما وصفت هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس إلا لكثرة سعيها في هدايتهم ودعوتهم إلى الدين الحق وتحملها أنواع المصاعب والمشاق في سبيل تحقيق هداية الناس. تقول السائلة: هل للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت تصلي وسط النساء؟ أما كفاها فنعم، المرأة يجب عليها أن تستر كفيها وقدميها في الصلاة، وإنما الخلاف هل إذا ظهر كفاها أو قدماها تبطئ صلاتها أو لا، خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم البطلان. وأما ستر الكفين والقدمين فواجب. نعم. يقول أو سائلة: امرأة مطلقة وتضطر للعمل، وهذا العمل يجعلها في كثير من الأحيان تضطر أن تركب مع السائق بمفردها، فما حكم ذلك؟ وما حكم، علما بأنها تعمل في مركز تدريبي تدار فيه الموسيقى والألعاب الرياضية، هل عليها إثم في ركوبها مع السائق وهل عليها إثم في مكان هذا العمل الذي فيه موسيقى؟ لا شك أن الموسيقى من مزامير الشيطان، والمرأة إذا ركبت مع الرجل ليس بمحرم لها ولا زوج، فقل أن تركب امرأة مع رجل أجنبي إلا والشيطان يشتغل بينهما. لكن إذا كانت مضطرة وكانت لا تخرج من الشوارع المليئة التي ينتشر فيها الناس إلا من بيتها إلى مقر العمل فلا حرج، وإن وجدت عملا خيرا من هذا المكان الذي ترتفع فيه هذه المزامير الشيطانية فيجب عليها أن تطلب عملا خيرا لها من ذلك. نعم. تقول السائلة: ابتليت قبل أسبوع بأن توفيت ابنتها البالغة من العمر 2، هل في بكائها اعتراض على قضاء الله وقدره، أو أن بكاء الأم يسبب للطفلة عذاب في القبر؟ كما تريد معرفة حال هذه الطفلة، هل صحيح أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يربيهم ويعلمهم القرآن في الجنة، أم أنها من الحور العين؟